أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فما زلنا في شرح أسماء الله تعالى وصفاته، ونشرع اليوم في الحديث عن معنى اسم الله القدوس. قال: وهو القدوس المنزه عن النقائص والعيوب الموصوف بصفات الكمال. أما اسم الله القدوس فمعناه في اللغة القدوس من القدس وهو الطهارة، والقدس بالتحريك معناه السطل بلغة أهل الحجاز، لأنه يتقدس منه أي يتطهر منه. جاء في التنزيل قول الله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. معنى ونقدس لك معنى جميل. معنى نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك. ومنها هنا سوف يأتينا حظ المؤمن من هذا الاسم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ولا شك الارتباط ما بين التسبيح والتقديس ارتباط وثيق. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لك. ولهذا قيل بيت المقدس أي البيت المطهر أو المكان الذي يتطهر به من الذنوب. المعنى ها هنا معنى التطهير. قلت ثم ارتباط وثيق ما بين التسبيح والتقديس، لأن معنى التسبيح أنك تنزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص، والتقديس هو نفس المعنى. ويناسب ها هنا أن يقول الإنسان: نحن نسبحك يا رب، فنقول أنك سبحانك منزه عن النقائص والعيوب، أما نحن ففينا تلك النقائص والعيوب، فنحتاج حتى نتقرب إليك، حتى نستطيع أن نذكرك ونحمدك، نحتاج أن نطهر أنفسنا ونقدس لك. المعنى الثاني في التقديس البركة. يبقى المعنى الأول الطهارة، المعنى الثاني البركة، لأن العرب يستخدمون معنى القداسة في معنى البركة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الأرض المقدسة أرض مباركة في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الأرض المقدسة. إذن هذان هما المعنيان الخاصان باسم الله القدوس. ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين. الأول في سورة الحشر في قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وورد في سورة الجمعة في مفتتحها: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. قال أهل العلم في معنى هذا الاسم في حق الله تعالى، قال قتادة: القدوس أي المبارك، فاستخدمه في أحد معنيي هذا الاسم الواردين في اللغة. قال البيهقي: هو الطاهر من العيوب المنزه عن الأولاد والأنداد، وهذه صفة يستحقها بذاته سبحانه وتعالى، لأن ذات الله تعالى منزه عن العيوب وعن النقائص. قال الألوسي: القدوس أي البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانا، أو الذي له الكمال في كل وصف اختص به سبحانه وتعالى. حظ المؤمن من هذا الاسم، كيف نتعبد الله تعالى وندعوه بهذا الاسم. لا شك قد وصلنا المعنى، وهو معنى التنزيه، معنى التزكية الذي نحن بصدد الحديث عنه من خلال هذه المدارسة لأسماء الله تعالى وصفاته. لا شك هذا الاسم له خاصية خاصة عندنا، لأنه هو ده اللي احنا عايزين نعمله، تطهير. كيف تطهر نفسك. لكن احنا عايزين نتوقف عند استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم بعد صلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوتر قال: سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته هكذا، يقولها ثلاثا، يمد في كل واحدة منها صوته. السنة كده يقول: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. لماذا في هذا الموطن بعد أن يفرغ من صلاة الليل ومن مناجاة الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل يصلي الوتر ويقول هذا الذكر؟ لا شك المعنى واضح ومرتبط، كأن من أعظم المطهرات لآفات النفوس لا شك صلاة الليل ومناجاة الله تعالى، نجاتك في مناجاتك. فكأنه لما يخلو بالله سبحانه وتعالى يستشعر هذا المعنى، ويستشعر أنه قد فاض الله عز وجل عليه بفيض رحمة وصار أعلى، فيستشعر هذا النوع من التطهير الذي يحدث له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم منزه معصوم هو صلى الله عليه وسلم، لكن يستشعر في الرقي هذا المعنى، فيقول: سبحان الملك القدوس سبحانه وتعالى. فهكذا أيضا أنتم إذا استشعرت أنك صفيت شوية، فقت شوية كده، استخدم هذا الاسم، ناجي الله بهذا الاسم. كل ما تحس أن في حاجة كده اتظبطت جواك شوية، أو لما تبقى محتاج تتظبط، عايز تطهر، عايز حاسس جواك حاجات كتير عايزة تنضف، فكأنك تحتاج هنا إلى أن ترفع يديك وتقول: يا قدوس طهر قلبي من النفاق، وطهر عملي من الرياء، وطهر لساني من الكذب، وطهر عيني من الخيانة. هكذا نحتاج أن نتفاعل مع هذا الاسم، لأن كثير من الناس لا يعطون لهذا الاسم حقه، مع أنه له خاصية خاصة بأحوال كل واحد منا، لأن الكل يحتاج إلى هذا النوع من التطهير. يقول أيضا: من الأمور الخاصة بحظ المؤمن من هذا الاسم، يقول: كما أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص في صفاته وأسمائه الحسنى، فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص في أقواله وأفعاله، فقوله الصدق وخبره الحق، ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. كأنه يشيرها هنا إلى معنى آخر، كيفية التطهير، كيف تطهر نفسك؟ تحتاج أن تطهر نفسك بالصدق. أحد الأمور التي تعالج بها هذه الآفات القلبية الصدق. الصدق دواء، تلاقيها صفيت خالص كده من جواك. والواحد لما يعتاد الصدق في أقواله وأفعاله يستشعر أنه لا شك طهر. ففعله سبحانه وتعالى منزه عن الخطأ والنسيان، ونحن لسنا منزهين عن ذلك، فقد نخطئ وقد ننسى. ها هنا تحتاج إلى أن تتذكر: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. تستشعر هذا المعنى مع اسم الله القدوس. هو سبحانه وتعالى قدوس فلا يخطئ ولا ينسى، أما نحن فلسنا كذلك، فنخطئ وننسى، فترفع يديك وتقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله سبحانه وتعالى منزه كذلك عن العبث، أما نحن فحياتنا تغلب عليها العبثية، أليس كذلك؟ كلها صح؟ قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أي تعالى وتقدس وتنزه عن أن يخلق شيئا عبثا أو سفها، فأفعاله سبحانه وتعالى منزهة عن ذلك. يبقى القدوس بتقول منهجيا. يعني شوف القدوس قالت ايه كل ده؟ قالت طهر قلبك، قالت استشعر ذلك لانك فيك هذه الافات والنقائص، قالت منهج نفسك، لازم تبقى ماشي على منهج، ما تبقاش عايش في الارض كده عبث فوضى. ان اردت ان يكون لك حظ من اسم الله القدوس فتكون عبدا ربانيا، منهج حياتك، نظم امورك، يبقى للوقت قيمة في حياتك، لا يمر عليك يوم هكذا دون ازدياد، تعرف انك اما في زيادة او نقصان لا ثبات، فاما ان تتقدم واما ان تتأخر، فماذا تريد ان تكون؟ مفيش في الطريق حاجة اسمها ثبات للإيمان، الإيمان يزيد وينقص، فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص، فلا بد أن تكون كل يوم في ازدياد، في ازدياد علمي، في ازدياد عملي، حالك مع ربنا سبحانه وتعالى أفضل أقرب. لابد أن الصورة تكون واضحة تماما أمام عينيك، أهدافك واضحة محددة تركز عليها. أنت النهاردة محتاج أنك تنضبط في باب الاعتقاد، عقدتك فيها شوية حاجات لغاية دلوقتي يتسلل إلى نفسك الشيطان منها ويوقعك ويسبك بالإحباط والتثبيط، لغاية النهاردة عندك بعض الخلل في فهم بعض الأمور في شرع ربنا سبحانه وتعالى مما هو فرض عليك فهمه، لغاية النهاردة أنت مش فاهم الآيات اللي بتتلوها، مش فاهم معانيها حتى ولو يعني بشكل كده عام، لغاية النهاردة أنت لم تتم كتاب ولو حتى مثل رياض الصالحين، تعرف معظم حديث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي أنت تتعبد ربنا سبحانه وتعالى بيها وتبقى فهمت أكثر عن ربك سبحانه وتعالى كده. حالك بقى، حالك مع ربنا سبحانه وتعالى، أمورك في ازدياد ولا يوم فوق ويوم تحت؟ هو ده اليوم فوق ويوم تحت، شكوى الملتزمين كلها هي دي، بتقول أنه غير ممنهج عبثي، فهتفتكر دايما هذا المعنى وأنت تنطق باسم الله القدوس. قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده كذلك، لأنه يناسب معنى الذل والانكسار في الركوع والسجود. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. دايما يجمع ما بين التسبيح وما بين التقديس، سبوح فعول، وهذه ليست من الأوزان القياسية عند أهل اللغة، سبوح فعول هكذا الأوزان القياسية الخاصة بالمبالغة ليست منها فعول هذه، لكن أضافوها على اعتبار استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لها في مثل ذلك. سبوح أي من يكثر التسبيح له سبحانه، قدوس رب الملائكة والروح، فكذلك هذا يشير إلى معنى الذل والانكسار والافتقار، وكأن هذا أيضا من أحد الأمور الأساس في التطهير، الركوع والسجود، الذل والانكسار، ده أكتر حاجة تنظفك تطهرك لما تبقى أنت وهو فقط، منكسر بين يديه، خاضع بين يديه سبحانه وتعالى، تتنفس أعضاء حق، تحس إن كان جواك حاجات قد كده بتطلع بالركوع والسجود. وقلنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله تعالى بهذا الاسم بعد الوتر. عرفتم كيف تناجوا ربكم بهذا الاسم، اسم الله القدوس؟ يبقى القدوس معناه المنزه عن النقائص، ومعناه كذلك المبارك، فتستنزل البركات بالقدوس سبحانه وتعالى، يبقى تطهر بها نفسك، تمنهج بها نفسك، كل هذا يدخل تحت هذا الاسم. بعد ذلك قال: وهو السلام الذي سلم من كل عيب، السلام الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص. اسم الله السلام، السلام والسلام معناه في اللغة البراءة. قال ابن العربي: السلامة العافية، ومنه قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، معناه تسلما وبراءة، أي تبرأنا منكم. ومنه قيل للجنة دار السلام، لأنها دار السلام من الآفات. ومنه قول الله تعالى كذلك: والسلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع هدى الله سلم من عذابه وسخطه. خدوا بالكم من المعنى لأنه هنتوقف عنده. من اتبع هدى الله سلم من عذابه ومن سخطه. وإذا قال المسلم للمسلم السلام عليكم، فكأنه يخبر بالسلام من جانبه ويؤمنه من شره وغائلته، وأنه سلم له، لا حرب عليه، هو سلام له، لا عداوة بينه وبينه، لا غل في قلبه تجاهه، هو سلام. السلام عليكم، ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن في قول الله تعالى: الملك القدوس السلام، الملك القدوس السلام المؤمن، في سورة الحشر. المعنى، معنى هذا الاسم في حق الله تعالى، قال ابن كثير: السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. وقال القرطبي: السلام أي ذو السلام من النقائص. ونقل عن ابن العربي الفقيه المالكي قوله: اتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن معنى قولنا في الله السلام النسبة تقديره ذو السلامة، ثم اختلفوا في ترجمة هذه النسبة على ثلاثة أقوال. يعني بيقول أنها تشير إلى ثلاث معاني. أول حاجة: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص كما تقدم. الثاني: معناه ذو السلام أي المسلم على عباده في الجنة، كما قال الله: سلام قولا من رب رحيم. والثالث: أن معناه الذي سلم الخلق من ظلمه سبحانه وتعالى. كل واحدة من المعاني دي هنتوقف عندها. سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص هتدينا نفس المعنى اللي توقفنا عنده في القدوس، انه طالما في نقائص، طالما في آفات، اسعى في تطهير نفسك حتى تلقى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى تصل إلى هذا المعنى مفتاح دخول الجنة: لا تدخل الجنة إلا بقلب سليم يسلمه لك السلام. وصلت؟ يعني أنا دلوقتي أريد أن أدخل الجنة، لن تدخلها إلا إذا سلمك الله، سلم الله لك قلبك فصار سليما، فسل الله السلام أن يسلم لك قلبك. ده أول معنى. المعنى الثاني: قال ذو السلام الذي يسلم على عباده في الجنة. فالله سبحانه وتعالى إذا دخلت الجنة دار السلام حياك ورحب بك وأفاض عليك من خيره. هذا المعنى يجعلك أنت ها هنا في الدنيا تجعل بينك وبين العباد السلام، عشان كده بتقول السلام عليكم، وكأنها تتقرب بها حتى يوافيك الله أجرها فيسلمه عليك في الجنة. وصله؟ والثالث: معناه الذي سلم الخلق من ظلمه. فإياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرمت الظلم على نفسي، فسلم الخلق من الظلم. فإذا ظلمت أحدا فليس لك حظ في اسم الله السلام، وإذا ظلمت نفسك فليس لك حظ في اسم الله السلام. فهمت؟ فلا تظلم الناس ولا تظلم نفسك. لا تظلم نفسك فتوقعها في المهالك وتتعرض للفتن، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. لا تظلم نفسك فتقع في وحل المعاصي والمنكرات، ولا تظلم الناس حتى لا تتعرض للعقوبة من المنتقم سبحانه. هذا الاسم آثار الإيمان به وحظ المؤمن منهم. أولا قلنا السلام السالم من كل نقص وآفة، فمعناه قريب بهذا المعنى من اسم الله القدوس كما تقدم. لكن قالوا في التفريق، وما فيش كلمتين في اللغة مترادفتان تمام الترادف بمعنى الاثنين زي بعض، بل قال أهل اللغة اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. دي كلمة غير كلمة، يبقى لازم دي لها معنى ودي لها معنى. القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي والحاضر. بصوا فرقوا ازاي، قدوس معناه انه سبحانه وتعالى ليس له عيب، هكذا تقدس سبحانه وتعالى يعني في الماضي وفي الحاضر. اما السلام فإشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في المستقبل، فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب تزول سلامته، وهو لا يزال سبحانه وتعالى سليما سلاما سبحانه. يبقى فرقوا بينها من حيث الزمن، يبقى القدوس في الماضي والحاضر والسلام في المستقبل. وصلت؟ قلنا والله سبحانه وتعالى المسلم على عباده وأوليائه في الجنة، قال تعالى خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، وقال سبحانه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فالله تعالى يحيي عباده في الجنة بالسلام عليهم، والجنة هي دار السلام، سلمت من الموت والمرض وسائر الآفات، لهم دار السلام عند ربهم، والله السلام يدعو إلى دار السلام. فسلم تسلم. سبحان الله، لا شك هنا وقفة أن مبنى كلمة الإسلام ابتداء مبناها الإسلام، من أسلم إسلاما، الحروف الأساسية بينها إيه؟ السين واللام والميم اللي هي سلمة، أسلم تسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى ملوك الأرض يخاطبهم ويدعوهم إلى الإسلام، فيقول إن الإسلام سلام، سلام بهذا المعنى، إذا أسلمت نفسك لله سلمت، وإن لم تسلم نفسك لله لم تسلم. يبقى لو أنت لم تستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى هتقع في آفات لا محالة. يعني دلوقتي أمر ربنا سبحانه وتعالى لك، أنت عارف الفرض الفلاني ومقصر فيه، فعرف أنه لابد أن يصيبك بسبب ذلك آفة، هذه الآفة لابد أن تعاقب عليه، من يعمل سوءا يجزى به لابد. أما إن أسلمت نفسك له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء حين يشرع في النوم، وأسلمت نفسي لك وفوضت أمري لك، فأنا خلاص ركنت عليك رب، توكلت عليك، دبر لي فإني لا أحسن التدبير، حينها تسلم، تسلم من آفاتك. إنما اصنع ما شئت، اتباع الهوى نقصان وآفة على عكس ما يتصور الناس. هو حاسب إن هو لما هيكون متبع لهواه هيكون أسعد، هيكون أفضل، هيكون أسلم. لا، إنه لما يعمل اللي في دماغه ويمشي زي ما هو عايز هو كده يبقى هيبقى مبسوط وهيبقى تمام في الدنيا، وكل اتباع للهوى آفة ونقصان. فهمتم؟ الله تعالى هو المسلم على أنبيائه ورسله لإيمانهم وإحسانهم. جميل قوي لما تستشعر أن ربنا يسلم عليك، معنى أن الواحد الترحاب والتحية أن ربنا يستقبلك هكذا يسلم عليك. أنا الله جل جلاله يتفضل علي أنا بذلك. احنا توقفنا عند اسم الله الملك، هكذا تستشعر انت ان انت النهاردة تبقى في ضيافة الملك سبحانه، ملك الملوك سبحانه وتعالى. ليس هكذا فحسب، بل يحييك ويسلم عليك. يا نهار ابيض، من أنا حتى يسلم الله الملك علي أنا؟ عشان كده محتاج أن أنت تسلم أمرك له حتى يسلم هو لك. سلم الله تعالى على أنبيائه ورسله ليقتدي بذلك البشر فلا يذكرهم أحد بسوء. قال الله: سلام على نوح في العالمين. علشان يبقى ذكر الأنبياء عندنا دائما له هالة وتقديس وتعظيم وإجلال، فلا يجوز أن نتكلم عن نبي من الأنبياء بأي حال من الأحوال بأي صفة من صفات النقص. وهو ده الكلام اللي العلماء بيتكلموا فيه في معنى عصمة الأنبياء. عشان كده الكلام الآثار الإسرائيلية الواردة في بعض قصص الأنبياء ينبغي أن يتورع الناس من ذكر بعضها. يقعد بقى يقولوا سيدنا أيوب رمي في المزبلة، هذا كلام لا يليق بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي أن ينقل، وينبغي أن تنزه منه كتب التفسير، وكلها آثار إسرائيلية يعني فيها تعارض ابتداء مع عقيدتنا في حق أنبياء الله تعالى ورسله، وسوف يأتينا هذا مفصلا حين نتكلم عن الإيمان بالرسل. لكن ينبغي أن يكون هكذا، ودائما يكون ذكرهم له عندك إجلال خاص. إذا كان الله يسلم عليهم سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: قل الحمد لله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. شوفوا دي، سلام على عباده الذين اصطفى، ولم يقل ها هنا وسلام على رسله الذين اصطفى، ولم يقل ها هنا وسلام على أنبيائه، يقول سلام على عباده الذين اصطفى، الذين اصطفاهم واختارهم، وهكذا على الإطلاق. ولا شك أنه حين يطلق المراد منهم ابتداء الأنبياء والرسل، وهكذا سائر من يصطفيهم الله سبحانه وتعالى باصطفاءات خاصة. طب ومتى يصطفيه الله سبحانه وتعالى؟ إمتى يختاره الله تعالى ويميزه؟ حين يكون هو أهلا لمثل ذلك، حين يكون هو في الدرجة الأعلى، حين يمتاز عن الخلق بشيء، حينئذ يكون قد اصطفاه الله. إمتى بقى ربنا اصطفاك بإيه حتى تستحق هذا السلام؟ محتاج أن أنت تبقى من عباده الذين اصطفى فتتميز. فلازم تركز على حاجة في الطريق تكون بها مميز عن الجميع. انت مجتهد في طلب العلم، انت مجتهد في باب من ابواب العبادة، به تعرف انت القوام عند الله اسمك هكذا، انت الصوام، انت الذكير، انت الداعي الى الله سبحانه وتعالى، انت من لابد ان تكون مصطفى. وحين تصطفى أبشر، فالله يحييك ويسلم عليك وسوف تسلم. عشان كده احنا في الطريق بنقول في التربية يا شباب في الطريق اجتهد في باب من الأبواب وامشي فيه 3 4 5 خطوات، هتخلص من مشاكل كتير انت مش فاهمها. ليه؟ لانك حينئذ تصطفى فيسلم عليك فتسلم. وصلت؟ يبقى لما اجي انا النهاردة مثلا مركز في باب بجتهد جدا في النوافل مثلا، واجتهد فيها لغاية ما ابقى ممتاز فيها متميز بها، يبقى ربنا اصطفاني بشيء، فربنا سبحانه وتعالى ينزل علي سلامه فاسلم فانضف. ومعرفش ليه يعني لو كنا قعدنا نخبط ونقعد نقول طب اعمل كذا طب اعمل كذا طب اعمل كذا، تلاقي نفسك كانت عندك مشكلة كبيرة مش عارف تخلص منها ازاي، خلصت. حبب له الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وخلصت المشكلة بهذا الاصطفاء. وكذا عباده المؤمنين، فإن الملائكة تسلم عليهم عند قبض أرواحهم وتطمئنهم وتؤمنهم. اسم الله السلام جميل، يعني يشعرك بهذه الطمأنينة الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. تحس كده أن أنت إيه، سالم فآمن مطمئن ساكن هادئ، كل ده تستشعره لما تبقى إيه، تتعبد ربك بهذا الاسم اسم الله السلام. فشوف أول حاجة تتلقاك بها الملائكة: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام. أول حال سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فيطمئنوا ويهدئون من روعه في هذه الأهوال. فالملائكة تبشرهم بالفوز بالجنة والنجاة من عقاب الله والنار. الأمر بإفشاء هذا الاسم مطلوب في الدنيا، لذلك تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإفشاء السلام بين المسلمين وجعلها سبب للتحابب بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث رواه مسلم. قال النووي: فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف. فالسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل، مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. الآداب اليسيرة جدا دي صرنا الآن نخل بها على وجهها، وصار بعض الناس يتكلمون بقى: طيب هل نلقي السلام وأنا لا أعرف هذا يصلي أم لا يصلي؟ أفشوا السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هكذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له بقى: طب هنسلم، طب ده رجل ده مش عارف بقى، طب ينفع نسلم على واحد قاعد على قهوة نسلم عليه ولا نسلمش عليه؟ طب ده رجل مقيم على معصية نسلم عليه؟ طب ينفع كذا؟ أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ألقي عليه السلام لعله يكون سببا أنه يكون بينك وبينه رباط، يمكن يكون ده سبب أفضل من أنت تدعوه بحاجات قد كده. ممكن تكون السلام عليكم فقط تكون سبب لهدايته فقط، لأنه يحبك، فلما يحبك يقبل منك أو يقلدك، خلاص تكون هذه هو الطريق. لكن بقى نبتدي نقعد نبتدي نشوف، هي دي فتن آخر الزمان اللي احنا فيها. يعني أفش السلام على من عرفته ومن لم تعرف. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا دخل فسلم في بيته طرد الشيطان. إذا دخل الرجل فقال أول ما دخل بيت حتى ولو لم يكن فيه أحد، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال الشيطان: لا مبيت لكم اليوم هاهنا. فإذا قدم له الطعام فأكل فسمى الله عليه وذكر الله، قال الشيطان: ولا عشاء. فيخرج الشيطان من البيت فيصير البيت سلام. فإفشاء السلام من شعائر الإسلام العظيمة التي يتهاون فيها كثير من المسلمين. انظروا أول خطاب خاطب النبي صلى الله عليه وسلم به أهل المدينة حين دخل، أول شيء وقف النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع عليه الناس فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أفش السلام تدخل الجنة بسلام، هذا طريق دار السلام. ولا يقال السلام على الله، لا تقول هكذا. جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله، السلام على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، الله هو السلام. فعلى من هو هكذا تقول السلام على السلام، أي شيء تريد هو السلام، فليس هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى. ولكن قولوا التحيات لله. انتوا عايزين تتحيوا ربنا يعني، خلاص يبقى قولوا التحيات لله، ما تقولش بقى السلام على الله. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله، وبيّن أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، وهو مالكها وهو معطيها سبحانه وتعالى. جاء في حديث أنس قال: قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى السلام يقرئ خديجة السلام، يعني فأخبرها. قالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. من الله سبحانه وتعالى على خديجة بهذا القصر الذي من قصب لا صخب فيه ولا نصب. كنت بقف عند المعنى، إيش معنى يعني يقول لا صخب؟ يعني أولا من قصب معناه أنه هو اللؤلؤة المجوفة دي اللي هي عاملة زي عاملة زي الحضن، كما احتضنت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبدلها الله سبحانه وتعالى في الجنة بحضن أيضا، فصار بيتها يشبه الحضن هكذا، اللؤلؤة المجوفة دي اللي هي عاملة كده كأنها بالضبط ضمة، يعني كأنها ذراعين كده مضمومين عليها. لا صخب فيه، لا ضجيج فيه، هي قاعدة الحريم كلها ضجيج، لا صخب فيه ولا نصب، مفيش تعب، خلطتهم تعب نصب، وهي لا صخب فيه ولا نصب، مش معنى يعني لا صخب ولا نصب. قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها رضي الله عنها، لأنها لم تقل وعليه السلام، وإنما قالت إن الله هو السلام. شفتوا بقى؟ عشان ما تقولش السلام على الله، ما قالتش كده، قالت يعني مفترض جبريل بيقول له إن الله يقرئ خديجة السلام، فهتقول له عليه السلام، لا، قالت إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام، بخلاف ما وقع لبعض الصحابة حين كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تتعبد الله تعالى بهذا الاسم كما هو في هذا الموطن، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا بعد أن ننتهي من الصلاة نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لماذا في هذا الموطن كذلك؟ يعني بعد الايه، بعد ما بينتهي من الصلاة يقول اللهم أنت السلام، يفتكر اسم الله السلام هنا ليه؟ يعني يبقى أثر الصلاة عليه أن تكون سبب في سلامه هو من هذه النقائص ومن هذه الآفات ومن هذه كذا، وفي نفس المعاني بقى كلها اللي احنا ذكرناها في اسم الله السلام هذه، فعشان كده مناسبة جدا ان هو بعد ما بينتهي من الصلاة مباشرة يستغفر عشان يدرأ النقصان، ويبتدي يقول اللهم أنت السلام، فلن يسلم لي أمري إلا أنت، أنت السلام، ولن يسلم لي قلبي إلا إذا سلمته لي أنت، أنت السلام، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الاسم الثالث: المؤمن. المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، خلق الأمن ومن به على من شاء من عباده. المؤمن، المعنى اللغوي لاسم الله المؤمن يأتي بمعنيين: المؤمن من الإيمان أي التصديق، منه قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا، لفرط محبتك ليوسف فأنت لن تصدقنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الثاني معناه الأمان، الذي هو ضد الإخافة، قال الله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمان والأمانة بمعنى، أي الاثنين يستخدمان بمعنى واحد. قد أمنت فأنا آمن وآمن غيري يعني من الأذى. فالأمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر. هذه المعاني الثلاثة، الخوف، الخيانة، الكفر، كل هذا ينبغي أن ينزه العبد منها عشان يبقى ليه حظ من اسم الله المؤمن. يبقى لا خوف، لا ظلم، لا خيانة. الإيمان بمعنى التصديق، ضده التكذيب. يقول آمن به قوم وكذب به قوم. وفي التنزيل العزيز وهذا البلد الأمين، أي الآمن، يعني مكة. إذن يستخدم هذا الاسم على معنيين، من الإيمان بمعنى التصديق والثقة، ومن الإيمان بمعنى الأمان والأمانة. طبعا المعاني هي بتتسرب إليكم، وإحنا اللي هنتوقف عندها أن كل هذه المعاني هي التي ستطالب بها ليكون لك حظ من اسم الله المؤمن. هذا الاسم ورد في القرآن أيضا مرة واحدة في سياق سورة الحشر، السلام المؤمن. فسره أهل العلم في حق الله تعالى بأن المؤمن أي الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، وقالوا المؤمن الذي وهب لعباده الأمن من عذابه، المصدق لرسله بإظهار المعجزات، والمصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، والمصدق للكافرين بما أوعدهم من العذاب. وقال مجاهد المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، هو سبحانه وتعالى المصدق لنفسه سبحانه، فهو المؤمن. وهذا المعنى أشار إليه الألوسي فقال المؤمن المصدق لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عنه سبحانه، إما بالقول أو بخلق المعجزة، فهو واهب عباده الأمن من الفزع الأكبر، وهو مؤمنهم منه، إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم، وإما بإخبارهم بأنه لا خوف عليهم وأنهم لا يحزنون. قال السعدي المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. تعالوا نتوقف عند هذا الاسم ونرى حظ المؤمن منهم. أول شيء، إن الله هو المؤمن الموحد لنفسه، فأخبر هو سبحانه عن وحدانية نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو. فالله صدق نفسه بهذا، وتصديقه علمه بأنه صادق. أخبر تعالى أنه سيري خلقه علامات وحدانيته ودلائل إلهيته وعظمته، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هتبقى واضحة، لا تحتاج إلى مرية ولا شك ولا غموض في مثل ذلك، ليس أمرا خفيا سوف يهتدي إليه البعض والآخرون سوف يضلون في هذا الطريق لأنه كان غامضا خفيا عليهم. لا، الآيات ستكون واضحة للجميع، عامتهم وخاصتهم، فقيههم وجاهلهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا يكفي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بمثل ذلك؟ حظ المؤمن في اسم الله المؤمن أن يصدقه ابتداء في كل ما أخبر به سبحانه وتعالى، فيصدق بكلامه، ويصدق بشرعه، ويصدق بأمره. ومعنى التصديق ها هنا يقتضي الامتثال. أما هو سبحانه وتعالى فمنزه عن هذه الصفة النقص، فلا جهل ولا مثل هذا، وإنما هو من عنده سبحانه وتعالى يأتي بالمعنى الإيجابي فقط في هذا، وهو التأكيد على هذا الأمر، يصدقه بمعنى أنه يؤكد هذا. ففي حقه هو هكذا، وفي حقنا نحن ما يخالف معنى التكذيب. التصديق أنه قد يأتيك أنت، قد تكذب بشيء، تكذب بقولك أو بفعلك أو بحالك، مكذب لأمر من أوامر الله. واحدة تخالف أمر الله سبحانه وتعالى في مثلا في أمر الحجاب، هذا الأمر هي مصدقة بأن الحجاب فرض، قد يكذب حالها ذلك، مش مصدق أنه ممكن يكون في زمن اللي احنا فيه ده أن يكون في حجاب، مش مصدق أنه الوضع كذلك. بس مش معنى التكذيب ده أنه هو أنه يقاعه والعياذ بالله في الكفر يعني، لا لا لا، مش معنى كده. اللي هو ده المعنى المراد بكفر النعمة، أن هي ما تعطي الله سبحانه وتعالى حقها في ذلك. فيبقى في تكذيب، نوع من التكذيب لشيء متسلل إلى نفس، قد يكون تكذيب كبير إن هي بقى تجاهر مثل ذلك، وهنا بقى هنا اللي تقع تحت طائلة الكفر والعياذ بالله. إذا قالت لا ما فيش حاجة اسمها كده، فيش حاجة اسمها أنها حجاب في الشرع ده خالص، وكون هي أصلا يعني جاهلة فلا تدري، فمثل هذا يقع لا شك في الكفر، لكن تكون معذورة إلى أن يتبين لها. وكلما على إيمانه على تصديقه، ما الإيمان تصديق مش كده؟ الإيمان تصديقه ويصدقه العمل، فهتلاقيه هو من جوه، من جوه بقى بدأ يعلو شوية، فبدأ يبقى أكثر يقينا، أكثر ثقة في شرع الله سبحانه وتعالى، أكثر ثقة في الله سبحانه وتعالى، بدأ يبقى أكثر توكلا على الله. ده كله نتج عنه صلاح عمله، فصلح أمره. دائما أبدا اربط ما بين الأمرين، ما بين المخالفة ووقوع الإنسان في شيء من الكفر، شيء لا يخرجه ولا معنى الكفر هنا المعنى الآخر، معنى أنه يعني يبقى فيها إنكار كده، تكذيب بس تكذيب خفي، مش تكذيب اللي هو يقول إن لا ما ينفعش، لا لا، بس هي جواه شبهة قاعدة بتعمل جواه كده صراع، إزاي ده يبقى موجود؟ إنما إيه، المؤمن مستسلم تماما، مستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى، ومتأكد وراضي بهذا الأمر، وعارف إنه لا شك، ولو أخطأ يبقى الخطأ من الخطأ عنده معفو، يعني هو يبقى عارف إن هو إن ربنا هيحفظه، وإن ربنا سبحانه وتعالى سوف يدفع عنه، طالما أمر بمثل ذلك فهذا تكليف بمطاق، ليس بمحال ولا بما يترتب عليه حرج أو مشقة، فما جعل علينا في الدين من حرج. الأمر الثاني، يبقى أول حاجة كانت المطلوب إيه؟ التصديق، كما صدق هو صدق أنت. فهذا التصديق يحتاج أن تتعلم شيء، كيف تثق بالله، الثقة بالله سبحانه وتعالى، تتعلم إذن لن يضيعنا، هي دي، مش هيضيعني، مش ممكن هكون على طريقه وهيضيعني، هياخد بإيدي، أنا أحسن الظن به سبحانه وتعالى، أنا أثق بأنك ستعفو عني، ليس لأني أهل مثل ذلك، ولأنك فقط أنت العفو الكريم، ما كنت أظن ذلك بك. جميل أوي في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهو كده أنا واثق أوي، أنا واثق أن الله سبحانه وتعالى، بس الثقة دي لابد، احنا قلنا الإيمان يصدقه العمل، يعني هذا الرجل لابد أن يكون له أعمال خير، أعماله خير هي التي أوصلته لمثل ذلك، لأن الله لا يظلم أحدا، لكن هو ظاهر أعماله، ظاهر أعماله تودي النار، بس كأن هذه بقيت له، وهو حسن ظنه بالله، وهذا عمل إيماني ضخم. فليست الأعمال هي الصلوات والزكوات والصدقات والقراءة والكذا فقط، هناك عمل أعمال، أعمال الأبدان وأعمال القلب، فهذا عمل قلبي ضخم لا شك، حسن الظن بالله، ويأتي لا شك من هذا الباب، باب الثقة به سبحانه. وفرق بين حسن الظن والغرور، في فرق بقى بينهم واسع، عشان انت دلوقتي وانت بتسمع كده تقول يا سلام الدنيا بقت تمام تمام قوي، ما كنت اظن ذلك بك يا رب، انا واثق ان انت هتدخلني الجنه، طب ما امي لا اله الا الله هتقول كده وكله هيخش الجنه بقى، لا ده اسمه غرور. انما حسن الظن لابد ان يصدقه العمل، لو احسن الظن لاحسن العمل. الفرق ما بين الغرور وما بين حسن الظن العمل، انا احسن الظن بالله ان ربنا ان شاء الله هياخد بايدي، انا مش ماشي صح، مش مظبط، انا في حاجات كتير، لكن ان شاء الله ربنا هياخد بايديا، هي دي، اذا لن يضيعنا، مش هيضيعني، مش ممكن يضيعني، هي دي اللي خلت هاجر تسعى، ويبقى تجسيد السعي بعد كده هذا التجسيد يبقى شعيرة من الشعائر يقوم بها المعتمرين والحجاج، المعتمرون والحجاج، عشان يجسدوا معنى الثقة بالله. هي بتجري بس واثقة انها هتلاقي مية، واثق بس بتعمل ايه؟ ما قعدتش والثقة انا واثقة اذا لن يضيعنا، راحت قاعدة بقى. لا، قامت واشتغلت وجرت وسعت، سعت مشيت شوية وجرت شوية، هرولت وراحت وجت 7 مرات، وفي الاخر خلص ربنا رزقها. يبقى هو ده الفرق ما بين الواثق في الله وما بين المغرور. المغرور قاعد بقى كده ما بيعملش حاجة، ان شاء الله ربنا مش هيضيع، انا واثق ان ربنا هيتوب عليا وان ربنا هيغفر لي ومش اي حاجة، ده اسمه مغرور. عشان كده انا بقول ان هذا الرجل كانت له شيء ادخر له، بس هي اعماله الظاهرة كده الحساب، يعني حسنات وسيئات تودي النار، فعشان كده قضي له بالنار، لكن بقي له شيء أنه كان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فرجحت. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين، اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك مغرورين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سبحانه وتعالى صدق أنبياءه بإظهار الآيات والعلامات الباهرة على أيديهم التي تبين الناس بها أنهم صادقون. قال تعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. وقال: وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. معنى هذا في المقابل، إذا كان الله صدق رسله بالمعجزات والعلامات فحقها منك الإيمان، حقها منك أن تؤمن بما صدق الله سبحانه وتعالى به أنبياءه ورسله فتؤمن بهم كذلك. الله تعالى يصدق عباده ما وعدهم من النصر في الدنيا والتمكين في الأرض. هي دي، إنك تبقى يقينك راسخ بأن ذلك كائن لا محالة، مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال تقول عكس ذلك يمكن لنا فين يا عم. هي دي اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأحزاب تعرفه يضرب يقول: فتحت فارس. فارس ايه ده؟ احنا قاعدين بنعمل خندق علشان ما يخشوش علينا اصلا، مش عارفين، مش قادرين نطلع لهم اصلا، ده عاملين حفرة وعاملين بيها علشان خاطر لو دخلوا علينا هتبقى مشكلة. وبعد كده كده فتحت فارس، كده فتحت الروم. بص، هو ده اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يعدي على عمار يبشرهم بعمار وسمية وهم يعذبان، يبشرهم بالجنة. طول الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المعنى في قلوب الصحابة، وينبغي أن يكون هذا أحد الأمور الأساس التي توجه إليها الدعوة عادة، لأن الناس محبطين مفضطين، كل شوية لما يبص بقى يفتح جزيرة ولا يفتح له أي قناة ويقعد يتفرج على المذابح هنا والمذابح هنا والمذابح هنا، يجي له رسالة كده تهبطه خالص ويصب الهزيمة النفسية. امتى بقى حلني؟ ولا بقى لما يبقى احفاد احفادك ان شاء الله، ولا 200-300 سنة عشان تعرف تعمل حاجة، فين ده؟ انما المؤمن ليس كذلك. المؤمن مؤمن بوعد الله انه لن يتخلف. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. بص، استخدم كل اساليب التوكيد في لا يستخلفنهم. اللام دي واقعة في جواب قسم محذوف، يعني كأن التقدير ايه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات والله لا يستخلفنهم. اللام دي ادي لام القسم الواقعة في جواب القسم المحذوف، لا يستخلفنهم، نون التوكيد المثقلة التي هي ابلغ في التوكيد، لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية دي لها وقفات عايز لها درس لوحده، درس التمكين. يعني ما في لفظ في هذه الآية مع سياق الآيات سورة النور إلا وستجدون يعني أمور ينبهر لها العقل. آية يسيرة جدا هي، لكن تحوي كنوز من المعاني. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من نظر إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة الخلفاء الراشدين علم صدق وعد الله تعالى لعباده المخلصين. يقول الله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. هذا السؤال ليس استفهام بمعنى أنهم يتطلبون منهم المعرفة، هم مصدقون ابتداء. هي دي بالظبط كده، بتقول له ايه، ها احنا ربنا الحمد لله ادانا، ايه رأيكم انتوا برضو كده ولا ايه؟ اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. شفتوا التصديق دايما يأتي بعده العمل، لازم، لأن التصديق القلبي فقط لا يكفي. عشان كده هي طوائف المرجئة الذين قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن الإيمان ده شيء كده اللي هو الناس ويصلهم بالمعنى القلبي طيب والمهم القلب ومش مهم أي حاجة تانية. المعنى ده كل الآيات والشواهد اهي تأتي بنقضه، يعني يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وعده بايه؟ فنعم أجر العاملين، ما قالوش فنعم أجر المصدقين، فنعم أجر المؤمنين، حتى على أساس أنه يبقى الإيمان معناه تصديق فقط. لا، الإيمان تصديق بالجنان وعمل بالأركان. لابد، الإيمان قول وعمل، قول باللسان، عمل بالأركان، تصديق بالجنان. فحينما يختل أي شيء يضعف الإيمان، حين يختل أي شيء من هذه الأركان الثلاث، من سواء من القول باللسان الذي يقتضي ابتداء الشهادة ويقتضي كذلك دوام الذكر عشان يسترسخ الإيمان، ده تحتاج أن أنت تقعد تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله على أنك مصدق بها، بس تحتاج حتى تقر في قلبك، هذا أقرب الطرق إلى ترسيخ المعاني داخل القلب. هذا معنى. والمعنى الثاني العمل بالأركان، أعمال الجوارح، هذه لابد أن يصدقها، تصدق هي الأخرى. والثالث بالقلب، يبقى كل ده يوم ما يحصل بقى أي خلل معين في أي جانب من الجوانب دي يضعف الإيمان، تقع في المعاصي والذنوب. وابحث ستجد هذا الأمر داخلك لا محالة. احنا لسه بنقول دلوقتي اهو، لازم يكون الخلل من جواك، فيك حاجة مش مظبوطة، انت حاسس ان ربنا، ابن القيم بيقول كده، بيقول لا تجد احد يقع في ذنب الا وهو متسخط على الرب في شيء لكن لا يتجاسر. معنى لا يتجاسر ما يقدرش، لا يتجاسر عن الاعتراف بمثل ذلك، انما هو متسخط في شيء مش عاجبه حاجة، في حاجة مش عاجباك، عشان كده مش شغال، عشان كده بتقع. انت دلوقتي بتقع في ايه؟ الذنوب، شهوات. طب يعني انا كنت يعني ما كنت اتجوز وكانت امي تستصد انا ولا 5-6 سنين عشان اتجوز، طب انا كنت اعمل ايه يعني؟ يعني ربنا ظلمك انك خلقت هكذا، انك لسه متيسرش لك الامور، ان انت يعني ربنا ركب فيك الشهوة من سن 13-14 سنة، وان انت هتقعد تكابد الامرين في زمن الفتن ده مش اقل من 10 سنين، 10 سنين صبر. طب ليه ما كان الواحد مصر، يعني ما الواحد كان مثلا يبقى يكلف في سن 20 سنة، الشهوة دي يبقى ليها مظاهرها في سن السن اللي يعرف يتجوز فيه، انما النهاردة 14 سنة هيعمل ايه؟ فلازم هيقع. هعمل ايه طيب؟ طب يعني ربنا ظلمنا بقى، تركبت فيك الشهوة ليه؟ لا لا، ربنا ظلم، لا لا، استغفر الله استغفر الله. امال ايه الموضوع يعني؟ مش عارف، هي كده بقى، هي متلخبطه اصلها في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي كده يعني، هو بقى النظام مش مظبوط، المفروض كانوا جوزونا من سن 16 سنه اصلا زي ما كانوا زمان في الارياف، اصل هو فيه مش عارف ايه، هيبتدي بقى ايه اي حاجه يخبط بصمه من جوه. هو مين يعني يا عم اللي عامل القصه دي كلها؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى مقدر الامور كلها. ماشي ماشي ماشيها يعني، بص هو ده. فيبتدي يقع، يقع بقى في المعاصي دي، ما هو من جواه خلاص ترسخ المعنى ده جواه. فطالما انا اعمل ايه؟ ابص بقى على الحريم بقى، اعمل حاجه اهبط يعني الشهوه دي باي شكل. ادي واقع. واحد تاني يبتدي يمد ايديه وبعدين يقول لك طب وانا كنت اعمل ايه يعني؟ قول لي بالله عليك 100 جنيه اعمل بيهم ايه في الزمن اللي زي الفل ده؟ ده ما بيقضوش مواصلات، اعملهم ايه طيب؟ وبعدين انا ما بعملش حاجه يعني، انا ما بسرقش حد يعني انا لما بمد ايدي واخد رشوه من واحد ولا مش عارف ايه ده بمزاجه، وهي هم كده هم بيدونا القليل وبيجبرونا على ان احنا نعمل الحرام، هيبتدي يعملها في جواه ويبتدي يزينها لنفسه ما تبقاش اي مشكله ويقع في المعاصي. هو من جواه بقى حاسس بايه؟ طب وانت خلقتني ليه كده؟ اعوذ بالله يعني حاشا لله، لكن عمل ليه طلعتني فقير متسخط على انه ربنا سبحانه وتعالى خلقه هكذا. والجميع الغني اللي معاه وبرضه بيمد ايديه ويختلس ويسوي، يعني انت عايز نفتقر بعد ما دقت تسلب مني؟ يسلبها مني ليه؟ لسه واحد بيقول لي قصه توبته، فبيقول لي انا وصل بيا الفجر ان في وقت من الاوقات كنت عندي عربية اخر موديل وكنت عامل كل المنكرات اللي في الدنيا، كانت معايا بغية في العربية ساعتها وكنت مش عارف عملت ايه وايه وايه. المهم العربية عملت حادثة ما بقاش ليها معالم، طلعت من الحادثة من غير ولا خربوش. قلت له وصل الكلام بقى لما بيبقى ايه ظاهر طلع اللي جواه، انت هتاخدها مني هجيب احسن منها. يا نهار ابيض، ممكن العقل اللي بتاعنا ده يوصل يا ابني؟ ده ربنا انت بتتكلم في ايه؟ خلاص الدنيا بس بقى ده ايه مطلع مع كل البلاوي ظاهره وخلاص تجرأ على انه بقى ايه يقول. انما الثاني بقى اللي ابن القيم بيتكلم عليه لا يتجاسر عن ان يفضي بما بداخله، ما بيعترف كده من جواه. لا احد، عشان كده الكلام متوجه لنا كلنا، لا أحد ليس عنده مثل هذا وإلا ما كان ليعصي الله. فعشان كده الإيمان يحتاج الرضا، عشان كده ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم دين ورسول. فتبص تلاقي المؤمن لما يبتلى أول رد فعل عنده بيبقى دايم، بيبقى قرير العين ومبسوط وبيضحك. شفت لكم قبل كده؟ لا مش يضحك يعني، يضحك يعني يبقى عنده ما تبقاش فارقه معاه، اصله هو مصدق. عارفين قلت لكم انا القصه دي قبل كده، الراجل اللي اتي به الى احد الظلمه يعني احد السلف فامر بقطع يديه ورجليه احد الصالحين، فخرج يضحك. قالوا تضحك؟ قال اللهم هذا حلمك بمن اذى اوليائك فكيف حلمك باوليائك؟ إذا كان كده يبقى خلاص ده جميل قوي، ده إذا كان ربنا بيبقى حليم على الناس دي اللي بتعمل كذا وكذا يبقى عليا أنا هيعمل إيه بقى؟ لا ده تبقى الدنيا هنا قوي، مفيش أي مشاكل، ده حاجة تبسط الواحد، إنك مرضت، إنه منع عنك خير، إنك كنت تريد شيء فلم يكن، تبتدي بقى تعود نفسك إيه؟ كلام أيوب السختياني ده، إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، اللي كان ده هو ده اعتبره إن هو ده اللي أنت كنت عايزه. بص اتفقت، يقولوا اتفقت الإرادتان، أراد الله لك شيء وأردت غيره، ثم بعد ذلك اللي انت كنت ربنا بقى خلاه لك ده وهو ده اللي جعله، كأنك انت تقول أنا هو ده اللي أنا كنت عايزه، هو ده يبقى هو ده. أحبه إليه أحبه إلي، أحبه إليه أحبه إلي، بس مش فارقة معايا خالص. فتلاقي يختبر نفسك عشان تعرف اللي جوه ايه، ما انا وانت مش فاهمين. احنا دلوقتي بنقعد نقول رضيت بالله ربا وتقول للصبح، لا تعالى بقى في الابتلاء، فجوه الابتلاء كده تلاقي نفسك انت قاعد ايه مبسوط خالص مش فارقه معاك خالص، وقاعد تقول اه الحمد لله. اكيد ده ربنا لا يقدر الا الخير، ويشدد عليك في البلاء احيانا، هي دي بقى الثقه بالله العاليه. سيدنا ايوب ظل 18 سنه 18 سنه مبتلى بالمرض، وسبحان الله السبب في الانفراج، انفراج الكرب عنه، كل ده وهو ما بيطلبش، كل ده وما بيقولش رب اني مسني الضر، لغايه ما اثنين كانوا هم اللي قايمين باموره كلهم. الحديث هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الوارد في المعنى، ان اثنين كانوا هم اللي بيخدموه، فاثنين قعدوا يكلموا بعض من وراه، واحد قال للثاني ترى هذا الرجل نبي الله هذا ايوب ترى ماذا صنع من الخطيئة؟ ده عمل بلوى سود 18 سنة بلاء. فالتاني وصل له الكلام، سيدنا أيوب بص بقى الكلام، قال أول حاجة جت في دماغه ساعتها إيه الذنب؟ قال له في الأول خالص لا أدري ما تقول، إيه اللي أنت بتقوله؟ خطيئة إيه وذنب إيه وربنا بيعاقب إيه؟ هو في عقاب أصلا؟ في إيه مشكلة؟ هو كل ده مفيش مشكلة خالص، عادي يعني 18 سنة مفيش أي مشكلة، أيوه عادي. هو مستمتع بالبلاء عشان كده هو ما قالش رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لما لحقه فيه. هو بقى دلوقتي شرف والناس بدأت تتكلم عليه وبدأ ده يكون سبب في الدعوة دي والنبوة دي فيها قطح فيها. هنا قال رب إني مسني الضر، بيقول غير أني كنت إذا مررت على اثنين فتلاحيا، إن الاثنين قاعدين بيشتموا في بعض، فيذكر أحدهم الله فأرجع فأكفر عنه. يمكن كده أنا يعني تجاوزت حدودي، فهمت حاجة؟ اثنين قاعدين بيتخانقوا، واحد بيقول والله العظيم ده أنت مش عارفة إيه، فهو سيدنا أيوب يروح راجع البيت يقعد يقول استغفر الله لهذا الرجل إنه ذكرك يا رب من غير في موضع الاستحناء والكلام ده. يمكن كده أنا تعديت حدودي يعني، فأنا عملت حاجة ما ربنا ما أمرنيش بيها، يمكن هو بسبب ده البلاء. شفت الخطيئة؟ إلى أن جاء معرض الحديث بعد ذلك دعا الله عز وجل وكان ما كان. أخيرا في اسم الله المؤمن، قال المؤمن يأمن عذابه من لا يستحقه ويهب الأمن لعباده. هنا الأمان كذلك. يقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جائزتين، الجائزة الأولانية أنه آمن، فعمره ما يبقى خايف، لا خوف عليهم، بس الشرط إيه؟ لم يلبسوا إيمانهم بظلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك، اعتبر هذا لقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. لكن هو ليه ما قالش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك؟ مش هو الظلم هنا مراد بالشرك؟ قال لي الظلم وما قالش للشرك. لازم علشان هو نستفيد هذا المعنى ابتداء، انه لو قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك ده حقه هو سبحانه وتعالى لا يشرك به، لكن التانية بتوقع ما توقعه انت ظلم، دي ما توقعه انت على نفسك، واخد بالك؟ قول لمصلحتك. انما لو قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بشرك يعني ما اشركوش به، لا، هنا بقى لما يقول ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم، هذا الشرك ظلم عليك. فخدنا المعنيين في الكلمة دي، خدنا الشرك من دلالتها وخدنا الظلم كذلك اللي هتوقعه على نفسك. فإذا كنت تريد أن تتباعد عن مثل ذلك فنحي جانبا مثل هذه الأمور عنك، فلا تظلم نفسك فتشرك بالله. لا شرك خوف ولا شرك محبة، شرك خوف أنك تبقى خايف، اللي خايف من الجن، واللي خايف مش عارف من مين، من الظلمة، اللي خايف من كذا، لا تشرك بالله شيئا. ولا شرك محبة، واللي بيحب واحدة زي ما بيحب ربنا، واللي بيحب الفلوس زي ما بيحب ربنا، وهكذا. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، هو ده الأمان لهم، وهم مهتدون، هم دول اللي مش هيضلوا الطريق ولا هيصابوا بالعبثية ولا هيصابوا بالانحرافات والزيغ عن سبيل الهدى. يقول الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. بس جاي عامل ازاي آمنا يوم القيامة؟ الدنيا المعرض الحساب والشمس تدنو من الرؤوس وكله بيجري وكله قاعد يقول نفسي نفسي ويوم الفزع الأكبر، وده جاي كده ماشي في ايه نعم ايه اللي بيحصل؟ مفيش اي مشكلة خالص. يأتي آمنا يوم القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر. ويقول الله من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. يبقى المعنى هنا يأمن عذابه من لا يستحقه. المعنى هنا بيقول المؤمن آمن في الدنيا قرير العين راضي ساكن وفي الآخرة. وأنا أنصحكم في المعنى ده أن تراجعوا كلام ذهبي لابن الجوزي في صيد الخاطر، وهو يتكلم عن محن النبي صلى الله عليه وسلم، في كده فصل يقول فيها أحواله، تدبر أحواله، أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. العبارة دي كلها كده في كده فصل صغير صفحتين بيتكلم على بص بقى أمان النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع البلاء، ويعددهم يذكر ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم وكل بلاء، ويبتدي يقول لك وهو آمن ساكن قرير العين يقول إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. عادي تلمس احواله صلى الله عليه وسلم مع شده الابتلاء والمحن. وبص تلاقيه هو عامل ازاي، هو واقف جبل اشم شامخ صلى الله عليه وسلم. جميل. فراجعوا هذا الكلام على اساس ان هو يبقى تطبيق عملي لموضوع الامان ده والاحساس بالرضا. اخر حاجه نتوقف عند اسم الله المؤمن فيها، قال الذي المؤمن وجب عليه ان يامن المؤمنون من شره ومن غوائله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. تبقى قاعد خايف، خايف على عرضه منه، يخاف منه من شره، من أذاه، هيبلغ فيه، هيعمل فيه مش عارف ايه، هيرمي عليهم من فوق اي حاجة يبوظ له الحاجات اللي بتحصل بين الناس دي. الذي لا يأمن جاره بوائقه، سمعته، هيقول عليه بالكذب، هيقول انا بقى جاره وعارفه، ده طول الليل بيعمل كذا وكذا وكذا، ده بيدخل عليه مش عارف مين، ده بيسوي ايه كده بقى. الذي لا يأمن جاره بوائقه، قال: لا يؤمن. لا يكون الرجل مؤمنا اذا كان بهذا الحال. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حجة الوداع، عشان يبقى ده تأكيد وترسيخ على ان هذا المعنى من المعاني التي ينبغي ان يذكر بها الناس كثيرا، يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤكده في اخر عمره، فيقول: الا اخبركم بالمؤمن، المؤمن من امنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. المعنى ده محتاج وقفة طويلة. أموالهم وأنفسهم، النهاردة يقولوا ما تعملش حتى الملتزمين في الدرهم والدينار، والملتزمين دول، المتدينين دول، المفترض دول أهل الإيمان في هذا الزمان، يقول لك ما تعملش يعني عايز خلينا حلوين كده قاعدين في المسجد مع بعض ونحضر مع بعض دروس ونعمل كده، بس ملاش سيرة الفلوس. انا لا امن ان انا النهاردة ادي سين صاد عين فلوسي يشتغل فيها، اول ما امسك فلوس الدنيا هتتفتن وهتبقى مشكلة، وده عيب قاتل، مصيبة سودة، انه يبقى كده طول الوقت نتعامل بوجهين، وجه مؤمن جميل ووجه اخر لا. ما هو يعني انت شايفني يعني معنى ان انا ابقى راجل ملتزم ان انا ابقى عبيط؟ من أمنه الناس على أموالهم وعلى أنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.